الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 56 من مجالس الشرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. واليوم هو اليوم 15 من شهر ربيع الأول عام 36 أو 400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا في المجلس الماضي أحكام صلاة الجماعة. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل على أحكام الإمامة وما يتعلق بها، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: شرط الإمام ذكر مكلف آتٍ بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحن، واقتداء في جمعة حر مقيم عددا. هذا ما يتعلق بشروط الإمامة. والإمامة يا إخواني بارك الله فيكم منزلة ومرتبة عظيمة في دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكان دعاء الصالحين: واجعلني للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا للمتقين إماما، ويجعل ذرياتنا أئمة للمتقين وأئمة هدى، من أعظم ما يرجوه المسلم ويرنو إليه المؤمن. ولا شك أن المقصود بهذه الآية هو الإمامة في الدين، بمعنى أن يعلم دين الله سبحانه وتعالى ويعلمه ويدعو إليه ويكون رأسا في الإسلام، وليس معناه فقط الصلاة. لكن من مقتضيات الإمامة في الدين أن يؤم الناس في الصلاة، لأن الصلاة هي رأس الإسلام وهي عمود الإسلام الذي لا يقوم الإسلام إلا بها. ولذلك جعل الشرع لهذه المرتبة شروطا، منها شروط صحة ومنها شروط كمال. والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى بيّنوا ذلك في كتبهم. والحاصل أن هذه العبادة من أعظم ما ينبغي للإنسان أن يهتم بها، ولذلك لا ترتب الإمامة على من هب ودب، ولا ترتب على من لم يأخذ بشروطها وهيبتها وما إلى ذلك من الأمور. ولذلك سنرى بعض الأمور التي قد يستغرب لها الإنسان، يعني الفقهاء يذكرون أمورا قد يستغرب لها الإنسان، لكن إذا علمنا أن هذه المرتبة مرتبة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى فسنفهم سبب اشتراط علمائنا رحمهم الله لما اشترطوا، أخذ بالنصوص والأدلة وليس تشحيا واتباع للهوى. ولذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يرتب إماما للصلاة إلا أفضل الأمة الذي كان يحضره ليكون خليفة وإماما للمسلمين بعده، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك لما أما عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قام صلى الله عليه وسلم من مرضه يجر ثوبه ويقول: لها الله، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه المرتبة العظيمة ينبغي أن ينقى من يكون إماما في مساجد المسلمين، وأيضا من يتكلف بإمامة الناس أينما كان. وينبغي لمن كان كذلك أن يأخذ لهذه المنزلة هيبتها ويهتم بها ويوقرها. ولذلك ذكر العلماء هذه الشروط التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الشروط التي سنذكرها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى فهي شروط الصحة التي لا تتأتى الإمامة إلا بها، بمعنى أنه إذا لم يكن الإمام متصفا بهذه الشروط فصلاته من خلفه باطلة، فصلاة من خلفه باطلة، ويجب أن ينحى عن تلك الإمامة. وسبحان الله، هناك تلازم بين الإمامة العظمى والإمامة الصغرى، ولذلك كان خلفاء المسلمين في الزمان الأول هم الذين يؤمون الناس بالصلاة. ولذلك قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر: رضيه الله لديننا فرضيناه لدنيانا. يعني أن الله رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي بهم إماما خليفة له صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكذلك نحن رضيناه خليفة لنا في أمور دنيانا يقودنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. واستمر الحال على ذلك إلى أن افترق القرآن عن السلطان، فأصبح لأمور الدين أئمته، وأصبح لأمور الدنيا زعماؤها وقادتها. وإلا فقد كان الولاة والعمال وما إلى ذلك هم الذين يصلون بالناس، وهم الذين يعلمون الناس أمور دينهم، لأن دين الله سبحانه وتعالى، ولأن نظام الحكم الإسلامي هو نظام ديني دنيوي. ولذلك كانت الخلافة هي سياسة الدنيا بالدين. ففي الشريعة الإسلامية هناك تلازم وطيد بين القرآن والسلطان، وبين السيف والقلم. السيف من غير قلم هو ضرب من الإجرام، والقلم من غير السيف هو نوع من الهوان. فإذا اجتمع كان ذلك هو القوة والعلم والسلطان. ولذلك نتبين من هذا أن النظام الإسلامي لا يتصور فيه انفكاك الدين عن الدولة، لا يتصور هذا أصلا، ولا يتصور فيه انفكاك الدين عن الحياة. فكل من طالب بأن ينحى الدين جانبا وتساس الدنيا بالقوانين والأهواء البشرية، فهذا يعني يقصد أن يهدم الإسلام، ويقصد أن لا يكون الإسلام أصلا، لأن الإسلام لا يتصور أن يعيش فقط في المساجد، ولا يتصور فقط أن يعيش في الزوايا وفي النفوس، بل يجب أن يحكم. وقد فهم هذا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والملاحدة وغيرهم، فلذلك صوبوا سهامهم نحوه وحاربوه أشد الحرب، لأنهم علموا أنه نظام متكامل يريد أن ينحي نظامهم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال الناظم: شرط الإمام، يعني شروط الوجوب أو شروط الصحة التي لا تصح الصلاة إلا بها. شرط الإمام ذكر، والذكورة عند أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى تعني أنه لا يجوز أي أمة الرجال إلا الرجال، كما أن النساء لا يجوز أي أمهن إلا الرجال. ولذلك مشهور مذهبنا أن النساء إذا كن لوحدهن فلا يجزئهن، لا يجوز لهن ولا يجزئهن أن تأم بهن إحداهن. هذا هو مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله، خلافا لبقية المذاهب. واحتجوا على ذلك بجملة من الأحاديث والأدلة والنصوص، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم. فلو تصورنا امرأة تأم الرجال لكانت المرأة قوامة على الرجال. ومن ذلك ما رواه أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهذا الحديث رواه البخاري، قال وهو عام في سائر الولايات ويدخل فيه حتى الولايات الدينية. فالحديث عام وينبغي أن يبقى عمومه على أصله على ما قال أصحابنا. ومن ذلك ما رواه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال القاضي عياض رحمه الله والقوم هم جملة الرجال ولا يدخل فيهم النساء، فإذا استنبط من هذا أنه لا يجوز أن يأم الناس إلا الرجال. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلا يتصور بعد هذا الحديث في البخاري، فلا يتصور بعد هذا عفوا الحديث في صحيح مسلم، فلا يتصور بعد هذا أن نأتي إلى شر الصفوف ونضع فيها المرأة، على أن الحديث الصحيح يقول إن المرأة عورة فإذا خرجت استشربها الشيطان. فيتصور أن نأتي بالمرأة التي هي عورة ونضع أمام الرجال ليأتموا بها وتركع وتسجد أمامهم، هذا لا يتصور. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. والحقيقة أن هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز أي أمة الرجال النساء، وهذا الأمر هو الذي عليه جماهير أئمة الإسلام. حتى إن الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله في مراتب الإجماع ذكر أن هذه المسألة أجمع عليها الفقهاء، بمعنى أنهم أجمعوا على أنه لا يجوز أي أمة الرجال النساء، لا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال. وهناك أحاديث أخرى في إسنادها لين وضعف، لكنني اخترت لكم أقوى ما في الباب. نعم هناك أقوال حقيقة قال بها البعض كالمزني صاحب الإمام الشافعي وكابن جرير الطبري صاحب التفسير الشهير بجواز أن تؤم المرأة والرجال، وقول عند الحنابلة بجواز أن تأمهم تأم المرأة والرجال في صلاة التراويح والنوافل إذا لم يوجد رجل يحفظ كتاب الله. قالوا لكن تقف في خلف الصفوف لا أمام الصفوف. هذه أقوال يعني شاذة ضعيفة ولا يعمل بها ولا يتصور أن يعمل بها أصلا، ويعني هي حالات استثنائية ليست هي الأصل في الباب. أما جماهير أئمة الإسلام فقد قالوا بعدم جواز إمامة المرأة للرجال. ونقول أيضا إن المزني وأبا ثور وما ذكره بعض من الحنابلة هم مسبوقون في ذلك كله بالإجماع، إجماع الصحابة والتابعين وأتباعهم رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا الشرط الأول. وما ذهب إليه أصحابنا من عدم جواز إمامة المرأة للمرأة فقد خالفهم فيه كثير من أهل العلم. وقد روى ابن أيمن عن الإمام مالك رحمه الله جواز ذلك. ابن أيمن روى عن الإمام مالك جواز أن تأم المرأة المرأة، واختار هذا القول جماعة من أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى، حتى إن القاضي عياض رحمه الله ذكر في إكمال المعلم وهو شرح تتمة لشرح مسلم للإمام المازني ذكر أن بعض شيوخه كان يقول بهذا القول. وذكر ابن ناجي أن شيخه إمام إفريقيا وإفريقيا يعني كانت تطلق على تونس وطرابلس تلك المنطقة. الإمام ابن عرفة رحمه الله، وهو إمام حقيقة إمام المالكية في زمانه، كان يقول بهذا القول. وأما أبو الحسن اللخمي صاحب التبصرة فذهب إلى أن الأفضل ألا تؤم المرأة، لكن لو حصل ونزل فهذا فعل مكروه فقط وصلاتها جائزة. وهذا يشبه قول الأحناف، الأحناف يقولون هذا القول، يقولون إن صلاتها بالنساء مكروهة لكنها مجزئة. والحق أنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء، وهذا مذهب هذه رواية ابن أيمن عن الإمام مالك رحمه الله، وهي توافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، ومشهور مذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماهير علماء الإسلام. والحجة لهم أن هذه النصوص التي ذكرناها كاملة لا تعني النساء إنما تعني الرجال، فالقوامة هي قوامة المرأة على الرجل، فإذا كانت مع جنسها يعني نسائها فيعني الأمر لا حرج فيه. وجميع ما ذكر هو متعلق بالرجال وليس له علاقة بالنساء. فإذا ضاف إلى ذلك أننا نعلم من أمهات المؤمنين أنهن كن يأممن النساء ويقفن في نفس الصف ولا يقفن أمامهن، وأن هذا هو أيضا قول جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا يعلم لهم مخالف، إذن انتهى الأمر. وكل ما قيل يعني ما رد به أصحابنا عن هذه النصوص، يعني اطلعوا على هذه النصوص لا يقال إنهم لم يطلعوا عليها، يعني قالوا إنها إما ضعيفة أو منسوخة، ونأتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى بين أنها ليست لا ضعيفة ولا منسوخة. ولذلك صنف شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن الصديق الغماري رحمه الله رسالتين في الباب، الأولى وهي القول المأثور في جواز صلاة المرأة بربات الخدور، والثاني هو حسن الإسوة بصلاة المرأة بالنسوة، وكلاهما رسالتان قيمتان حقيقة ملأهما شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى بالعلوم والنصوص المفيدة والتحقيقات الرائق رحمه الله، وكلاهما مطبوع، كلا هاتين الرسالتين مطبوع. فأما الدليل رواية ابن أيمن فهو حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جاءته امرأة تدعى أم ورقة بنت نوفل، وكانت امرأة قارئة قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى وتفقهت في الدين، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تغزو معه في بدر فلم يأذن لها، وقال لها اجلسي في بيتك، وأذن لها أن تأم أهل بيتها، فاتخذت مؤذنا غلاما لها مؤذنا، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ستدركك شهادتك في بيتك. وفعلا كانت تأم قومها، كانت هذه المرأة تأم قومها وتصلي بأهل دارها. قال بعض أهل العلم وإنما كانت تأم نساء دارها لا رجالهم، إلى أن قتلها بعض مواليها، بعض يعني تواطأ عليها عبد وأمة فقتلاها، فكانت حقيقة شهيدة، يعني أدركتها الشهادة وهي في بيتها رضي الله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هلموا لنزور الشهيدة، فكان يسميها الشهيدة في حياتها. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وصححه ابن خزيمة والحاكم وجماعة من أهل العلم، ومن ضعفه فقد نوقش في ذلك، نوقش من ضعفه، ورد شيخنا أيضا في رسالته على من ضعفه أبو الوليد الباجي، فإنه قد أتى على هذا الحديث ثم ضعفه وهكذا، قال لا يلتفت إلى هذا الأثر لأنه ضعيف، قال الصواب أنه صحيح، ورد كل ما قيل في تضعيفه، وأن له طرقا وأن له كذا وروايات، وأتى برواياته وطرقه. فهذا الحديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل بيتها. وعن حجيرة قالت أمتنا أم سلمة رضي الله عنها في صلاة العصر فقامت بيننا. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما وهو حديث صحيح. وعن رائطة الحنفية قالت أمتنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة، وهذا أيضا رواه عبد الرزاق في سننه ورواه البيهقي وصححه النووي. روى ابن عباس قال تأم المرأة، يعني قال ابن عباس قال عن نفسه تأم المرأة النساء تقوم وسطهن. وأيضا قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كانت كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يأمر جارية له تأم النساء في تراويح رمضان، يعني كان يكلف امرأة عنده في البيت جارية من جواري فتأم النساء في صلاة التراويح في البيت في رمضان. هذا الأثر رواه ابن حزم في المحلى، وهذه الأثار كلها كما ترون أثار صحيحة عن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واضح إخواني؟ إذن الصواب هو أن المرأة تأم، ولذلك نحن ننصح أخواتنا بارك الله فيهن أن تقوم المرأة في البيت فتأم بناتها وخادماتها وما إلى ذلك، فتحصل لها أجر، فيتحصل لهن جميعا أجر الجماعة. والقول الذي اشتهر عند كثير من العامة عندنا في بلاد المغرب الإسلامي من أن النساء لا يأم بعضهن بعضا فتصلي النساء هكذا مفردات، هو قول ظهر أنه ضعيف. وأن القول الآخر الذي رواه ابن أيمن عن الإمام مالك رحمه الله هو القوي الموافق لرواية جمهور العلماء، والله تبارك وتعالى أعلم. إذا شرط الإمام ذكر مكلف، والتكليف يا إخواني كما قال الإمام ابن عاشر رحمه الله في أول المنظومة، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشرة حول الظهر. إذا التكليف يكون بالعقل والبلوغ، فالمجنون لا يؤم، لا يؤم الناس، مجنون لا عقل له، ويدخل فيه المعتوه وفاقد الوعي وما إلى ذلك. وأيضا ذهب أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن الصبي غير البالغ لا يؤم أيضا البالغين. الصبي قالوا لا يؤم، قالوا لا يؤم في الفريضة باتفاق، وأما النافلة فلهم كلام، يعني فيه نوع من التساهل، ويعني التساهل في هذا الأمر على قاعدة الشرع في التيسير في النوافل ما لا ييسر في الفرائض. والأصل في هذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فهذا الحديث حديث صحيح، وقد ذكرناه في أوائل مجالسنا عند قول الناظم وكل تكليف بشرط العقل إلى آخره. وهنا حقيقة مسألة، هل الصبي لا يؤم؟ تطرقنا في المجلس الماضي لموضوع إمامة المفترض بالمتنفل، وقلنا إن المتنفل لا يجوز أن يؤم المفترض على مشهور المذهب، ورددنا على ذلك من ضمن النصوص التي رددنا بها رددنا على ذلك بحديث الطفل الذي أما قبيلته وهو عمرو بن سلمة. فعن عمرو بن سلمة قال: جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يجدوا أكثر أخذا للقرآن مني. كان هذا الطفل يقف في طريق السفر، فإذا جاء الصحابة ذاكرهم فحفظ عنه القرآن. طفل حفظ القرآن، وهو يقول كان عمره بين 6 إلى 7 سنوات. قال: فقدموني فصليت بهم، فكنت إذا سجدت تقلص إزاري عني فتنكشف سوءته. فقالت امرأة من القوم: غطوا عنا استقارئكم هذا، يعني غطوا عنا دبر هذا القارئ، إذا سجد يعني تنكشف دبره. قال: فجمعوا لي مالا واشتروا لي حلة، فلم أفرح بعد الإسلام كفرحي بها. أنا ذكرت لكم الحديث برواياتي، والحديث أصله في الصحيح. هذا الحديث أصله في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري الحديث وله روايات وطرق. فهذا الحديث في أن هذا الصحابي الجليل في طفولته أما قبيلته كلها، وأصحابنا يقولون لم يكن ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في نظر، لأن الوحي كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، وكانت تبلغه أخبار قومه، فلا يتصور أن يقول هذا الصحابي إنه أما قومه وإنهم طبقوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى غير ذلك، ثم يقال إن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا علم له بالأمر، وإن هذا كان فقط عن استبداد من أهل القبيلة أو من تصرف من أهل القبيلة. فلذلك صحيح أن الطفل خاصة إذا كان في هذا السن لا يكاد يضبط أفعاله. 6-7 سنوات حقيقة غريب أي أم هذا الطفل قبيلته ويضبط ما يفعل، لكن سبحان الله بعض الأطفال ينبغون باكرا ويكون لهم من الفهم ومن النبوغ ما ليس لكثير من الكبار. فحقيقة يعني الأحوط أن نقول إنه لا يؤم الصغير في الفريضة إلا عند الضرورة، لعل الجميع كانوا أميين ولم يكن بينهم أي قارئ، وهذا الصحابي هو الوحيد الذي كان يحفظ القرآن، فهل سيصلون غير قراءة أصلا؟ فقدموا هذا الطفل. لكن في النوافل أمر واسع، خاصة في صلاة التراويح وما إلى ذلك، إذا كان الشاب مراهقا يعني 12-13 في عمره قارب البلوغ، فعندنا إذن يصلي بالناس لا حرج في ذلك. وقد روي ذلك عن الإمام مالك رحمه الله أيضا. واضح إخواني؟ إذن شرط الإمامي ذكر مكلف آت بالأركان، آت بالأركان، آت بالأركان. هذه حقيقة مشكلة. قال علماؤنا رحمهم الله: لا يصلي الإمام الجالس بالذين يستطيعون القيام، ولا يصلي القارئ الذي لا يستطيع النطق بالقرآن إلا بمثله. فإذا الذي لا يستطيع أن يصلي لعيب فيه، أنه مسكين أعرج أو مريض أو مبتور الرجلين أو ما إلى ذلك، فقالوا هذا لا يؤم الناس، لأن الإمام ما جعل الإمام إلا ليؤتم به، وهذا لا يمكنه أن يقوم بالإمامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث الصحيحين. فإذا كان الإمام غير قادر على الإتيان بأركان الصلاة فكيف يؤم الناس؟ فسيكونون مختلفين. واضح يا إخواني؟ لكن روى الوليد بن مسلم، وهو من أصحاب الإمام مالك الشاميين، روى الوليد بن مسلم عن الإمام مالك أنه قال: إنه يجوز أن يؤم الجالس القائم واختار هذه الرواية اللخمي، أبو الحسن اللخمي صاحب التبصرة. وهذا القول الثاني هو الصواب. لماذا؟ لأن الذي يصلي بالناس ولا يستطيع أن يفعل شيئا من الأشياء هذا قد أدى ما عليه، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا أدى ما استطاع فقد أدى ما عليه. ويزيد الأمر وضوحا إذا علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لما جحش جنبه سقط من فرسه فجحش جنبه صلى بالناس جالسا وصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فقال إن كدتم لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وعظمائهم. فهذا فيه ليس أنه صلى الله عليه وسلم فقط أمهم وهو جالس وهم قائمون، بل فيه أنه أيضا أمروا بالجلوس. صحيح أن العلماء اختلفوا في هذا الفرع، هل ما زال على إحكامه أم أنه منسوخ، بمعنى أنه هل إذا صلى الإمام بالناس جالسا هل يجب على الناس خلفه أن يصلوا جلوسا أيضا. اختلفوا في هذا، الجمهور يقول لا إن هذا الحكم منسوخ، ونسخه الحكم الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلى بالناس صلى قاعدا وصلى أبو بكر قائما وصلى الناس بصلاة أبي بكر، فكأن هذا الحكم نسخ هذا الحكم قال، وإنما يؤخذ بآخر الأمرين لا بأولهما. عموما الاستدلال ليس بهذا، الاستدلال هو بكونه صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والناس خلفه، وقد ترك ركنا من أركان الصلاة لعذر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد سقط فجحش جنبه أو جحش ساقه صلى الله عليه وسلم، يعني جرحت وخدشت صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. واضح إخواني؟ إذا القدرة على الإتيان بالأركان إذا كان يأتي بها لا يستطيع أن يأتي بها لعذر فإذا هو معذور، الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأما إذا كان يتعمد عدم الإتيان بها لكسل، كمن يعني يشعر بشيء من الألم في رجله فيجلس أو يفعل كذا وكذا، لأنه يعني كثير من الناس يترخص في أمور فإذا جاء يعني في الصلاة، فإذا جاء في حياته العامة لا يترخص بها. يعني مثلا إنسان يقود سيارته ويمشي وكذا لكن عنده عرج خفيف، فإذا جاء يصلي جلس على كرسي. وأنا دخلت مسجدا في مصر فوجدت صفا كله كراسي، سبحان الله العظيم، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يبقون حديثا، تدخلون إلى المساجد وتضعون كراسي كالكنائس، والحجة ويحتجون بأنهم يعني لا يصلون. يا أخي أنت لا تستطيع، كيف لا تستطيع أن تأتي وتصلي؟ يعني هل كلكم اتفقتم على أن تصلوا جلوسا؟ لا شك أن هذا أمر قبيح وأن هذا يخالف الهدي النبوي، وكثير من هؤلاء صلاة باطلة الحقيقة، لأنهم يتركون ركنا من أركان الصلاة فقط من أجل الكسل. وأنا أعلم شخصا رأيته يجري ويتريض، فإذا جاء يصلي قال جلس، ما لك؟ قال جلست تؤلمني. سبحان الله، أنت تجري وتتريض فإذا جاء الصلاة جلست. فلذلك هذا لا يفعله إلا من رق ديره وقل إيمانه، وإلا يعني. وأذكر رجلا كنت كثيرا ما أنصحه وأقول له يا رجل، هو يعني يقول أنا مريض ولا أستطيع أن أصلي، ثم أراه يجري ويمشي ويتحرك ولا وليس به أذى وليس به شيء، فأقول له ترى لا يجوز أن تصلي بالناس أن تصلي جالسا، أنت يمكنك أن تصلي قائما، فيقول يا خير خير إن شاء الله. فإذا جاء وقت الصلاة رأيته جالسا. الله، الناس سبحان الله أمورهم غريبة. ثم تجد العامة هؤلاء يأتون إلى أمور يعني شرعية وأجازها الشرع فيتزمتون فيها أشد التزمت، إذا رأوك تصلي بنعليك أو بحذائك قامت قيامتهم وعدوك كأنك أتيت شيئا إدا، وإذا فعلت كيت وكيت قامت قيامتهم. وإذا سبحان الله. طيب الشيخ يسأل عن الشرح إخواني، هل هو واضح أم لا؟ أي شرح؟ أي نعم نعم نعم، يعني يجوز للإمام أن يصلي بالناس قاعدا لعذر. نعم يجوز للإمام أن يصلي بالناس قاعدا لعذر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف. كيف حكما يعرف؟ يعني أن الإمام لا يصح أن يصلى وراءه إذا كان لا يعرف ما تصح به الصلاة وما لا تصح به الصلاة. لماذا؟ لأنه سيأتي ويخلط في صلاته ولن يعرف كيف يفعل، وقد يترك الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة وهو لا يدري ذلك، وقد يتعمد فعل أمور من ويترك من السنن المؤكدة فتبطل صلاته ولا يعرف ذلك، وقد يغلط فلا يدري هل يصلي سجود السهو، هل يسجد سجودا قبليا أم بعديا، وقد يفعل وقد يسجد للسهو وترك ركنا. ولذلك العامة والدهماء وكذا حقيقة لا ينبغي أن يصلي الإنسان وراءهم إلا إذا كان يعني ممن يدرى أنه يعني يتقن الصلاة أو يعرف كيف يصلي، أما العامي الجاهل فلا يصلى وراءه لأنه لا يدرى ما حاله، لا يدرى ما حاله وماذا يعرف من صلاته. واضح إخواني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح مسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. لماذا؟ لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان هو الأعلم، الأقرأ في زمن الصحابة كان هو الأعلم، وتعرفون أن خيار الصحابة كانوا يسمون القراء، علماء الصحابة كانوا يسمون القراء. لماذا؟ لأنهم كانوا يحفظون كتاب الله ولا يحفظون كلام الله إلا وقد فقهوا ما فيه، ولذلك مكث عبد الله بن عمر يحفظ سورة البقرة كم سنة؟ 8 سنوات، لأنه يحفظها ويتفهم معانيها ولا يحفظها فقط من غير تفهم لمعانيها. جيد يا إخواني؟ طيب. وثبت عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب، ليس قال يعني روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. والحديث صحيح مسلم، إذن هذا واضح أيضا أن الإمام يجب أن يكون عالما بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الأقل بما في الصلاة. لا نقول عالم يعني لا يؤم الناس إلا العالم الرباني المتضلل من العلوم، لا، نقول لا يؤم الناس إلا من يعني يعرف ما يصلي، كيف يصلي وكيف يرقع صلاته. ومع الأسف الشديد يا إخواني نرى أن كثيرا من الأئمة في المساجد قد لا يعرفون كثيرا من هذه الأمور، تجده يعني قرأ القرآن ثم قدم ليصلي بالناس فقط، لأن إما لأنه يحفظ القرآن وإما لأن صوته حسن أو لأسباب أخرى. يعني شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف وغير ذي فسق. أها، إذن الفاسق لا تصح إمامته على مشهور مذهب الإمام مالك. ما هو الفاسق؟ قالوا الفاسق بالاعتقاد يعني مبتدع، والفاسق بالجوارح يعني الفاسق يعني الذي يأتي الكبائر أو يلازم الصغائر، إذن يدخل في هذا. ودائما يمثلون بالحروري يعني الخارجي، ويمثلون بالقدري يعني المعتزلي أو القدري، وهذا التمثيل فقط، وإلا يدخل في ذلك كل مبتدع ابتدع في دين الله عز وجل ما ليس منه. إذن هذا المبتدع الذي ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه لا يصلى وراءه على مشهور المثل. وأيضا الفاسق بالجوارح يعني إنسان سكير، الإنسان مرابي، إنسان يكذب كذاب، إنسان عاق لوالديه، إنسان يقبل امرأته متبرجة ويقبل ذلك ولا يقبل ذلك، إنسان بناته متبرجات ولا يعني وهو قابل لذلك، إنسان حليق يحلق لحيته ولا يبالي، إنسان وهكذا يفعل هذه إما الصغائر أو الكبائر وهو لا يبالي. فإذا في هذه الحالة هل يجوز أن يكون هذا إماما؟ أما على مشهور المذهب فلا. والكتب القديمة في المذهب كثير منها يصرح بأن الإمامة لا تجوز للفاسق بالاعتقاد ولا بالجوارح، إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك. واختلافهم كثير يعني. منهم من قال لا يعني لو حدث ونزل وصلى بهم فصلاتهم صحيحة، ومنهم من قال لا الفسق يعني فرقوا بين أنواع البدع وفرقوا بين أنواع الفسوق، ومنهم من قال لا، خاصة المتأخرون منهم قالوا لا هؤلاء جميعا تصح صلاتهم، إنما الفسق هو بتعمد إبطال شيء من الصلاة، ففسقه هو بترك شيئا في الصلاة من أركانها أو واجباتها، فلذلك الصلاة تبطل تلقائيا. والصواب والله تبارك وتعالى أعلم، والصواب هو هذا القول الأخير، وهو الذي أصبح معتمدا عند المذهب حقيقة، هذا القول الأخير نظرا لعموم الفسق. الله المستعان. وأغلب الأئمة أصبحوا إما حليقين، إما بناتهم متبرجات، إما نساؤهم متبرجات، إما يعني الوضع يعني عم وطم في القرون المتأخرة. فالحقيقة يعني لا تنظروا إلى ما عليه الخطباء وأئمة المساجد اليوم أيضا، هذا الأمر كان قد عم منذ قرون. أصبح خطباء المساجد يعني لا يعول عليهم، حتى كان بعض أجدادنا وهو الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله لا يصلي في المساجد في الغالب، يصلي بأبنائه في البيت ويجمع أبناءه وبناته وأحفاده وخدمه وما إلى ذلك. قال لأن أغلب يعني أئمة المساجد لا يتقنون الصلاة ولا يعرفون أحكامها في ذلك الزمان وليس بهذا الزمان. وإن كنا يعني رحمة الله على الشيخ أنه خالفه في هذه المسألة لأنه يؤدي إلى هجران المساجد من قبل العلماء، لكن يعني انظر إلى الوضع الذي كان قبل 150 سنة مثلا أو 100 سنة مثلا. فلذلك اضطر العلماء كما في نوازل المتأخرين وشراح المتأخرين لمقتضى الخليل وغيره إلى القول بأن الفسق المقصود هاهنا هو ترك أركان الصلاة والعبث بها، وهذا لا شك أنه إذا فعل ذلك الإمام يعني هذا عابث وليس مصلي. وهذا يذكرني بقصة ذلك أمير الكوفة زمن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. سبحان الله، زمن عبد الله بن مسعود، ابن الله بن مسعود مات سنة 32 للهجرة، فكان يعني مبتلى بشرب الخمر، يعني صلى بهم الصبح وهو سكران، فالتفت إليهم وقد صلى بهم أربعة ثم قال هل أزيدكم؟ قالوا الله المستعان. فقال له ابن مسعود لا زلنا في زيادة منذ تأمرت علينا. قال لا زلت في زيادة منذ أن تأمرت علينا. المهم، ونحن كثيرا ما نكون في زيادة من قبل كثير من أئمة المساجد. المهم يعني هذا الذي استقر عليه أمر أصحابنا واستقرت عليه الفتية، وإلا فسنتحرج كثيرا في الصلاة في كثير من المساجد. يعني إذا قلنا بمشهور المذهب القديم سنتحرج من الصلاة في كثير من المساجد، لأن يعني مع الأسف خطيب مسجدنا حليق، ماذا تفعل؟ صلي وراءه. أذكر أحد مشايخ إخواننا من مشايخ الفضلاء من غير أن أذكر اسمه وكان معنا، فالتفت فإذا بالخطيب حليق، قال خطيبكم حليق، فنوى الانفراد ولم يصليها ظهرا ولم يصليها جمعة لأنه يتورط وكان مسافرا، فصلى في مسجدنا فوجد الخطيب حليقا فقرر أن يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة لأجل هذا الشأن. فالحقيقة وهو قد أخذ بمذهب المتقدمين من أصحابنا، هذا يعني فتاويهم كثيرة، من راجع المعيار المعلم يعني سيجد أمرا هولا أو أمرا مهولا من الفتاوى في هذا الشأن. عموما دليل مشهور المذهب هو ما رواه السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه فقال لا يصلي لكم، هذا يعني هذا الإمام لا يصلي لكم، فلما جاء ليصلي بهم منعوه، فقال من أمر؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد منعك من ذلك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد آذيت الله ورسوله. والحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان وحسنه الألباني رحمه الله جميعا. وأما دليل الذي استقر عليه المذهب، وهو بالمناسبة هو مذهب المحققين من العلماء، ولي فيه جزء حقيقة وهو يعني هذا الجزء هو جزء مطبوع سأريكم إياه نفتح لكم حتى الجهاز هذا، اسمه جزء في الصلاة خلف المبتدئ والمفتون، يعني هذا من ضمن جزء في الصلاة خلف المبتدئ والمفتون، صنفته قديما في الأردن. وكان قصدي منه أن أرد على كثير من الشباب الذين كانوا يتركون الصلاة في المساجد أو خلف الخطباء و الأئمة. طبعته قديما وحاصله ذكرت يعني نصوصا كثيرة ترد على الذين يقولون بوجوب باشتراط العدالة في الإمام، واخترت قول من قال من الأئمة: إن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فهذا واضح. ومن ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يميتون يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وفي رواية: يا أبا ذر، إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة، فصلي الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. والحديث في صحيح مسلم. ومن ذلك أن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم صلوا وراءهم، يعني فساق. فقد كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يصلي خلف الحجاج وهو مجرم فاسق، ويصلي خلف المختار بن أبي عبيد وهو صهره، وكان يدعي أن الوحي تنزل عليه. ويعني وهذا ليس فاسقا فقط، بل هذا يعني منهم من كفر. وإن كان أئمتنا رحمه الله نصوا على أن من كفر باعتقاده، يعني له اعتقادات كفرية، فلا تجوز الصلاة وراءه لأنه مرتد. المرتد لا يصلى وراءه ما دام مرتدا، يعني خرج عن الإسلام فلا يصلى وراءه ولا كرامة. واضح إخواني؟ وثبت أن الحسن والحسين سلام الله عليهما كان يصلي يعني خلف مروان بن الحكم. مروان كان فاسقا، يعني استجاز قتل الأخيار وفعل المناكر العظيمة يعني حقيقة، وكان ناصبيا يسب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى غير ذلك من بلاويه. وهنا جعفر بن محمد، يعني جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول عن أبي محمد الباقر أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يصليان خلف مروان، قال: فقيل: ما كان يصليان إذا رجع إلى منازلهما، يعني يعيدان الصلاة؟ قال: لا والله، ما كان يزيدني على صلاة الأئمة. والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني رحمه الله، إلى غير ذلك من النصوص، نصوص حقيقة كثيرة في هذا الباب. ولذلك الصواب أنه يصلى خلف كل مسلم مهما بلغ فسقه وفجوره، وإن كان الأفضل والأحوط للدين أن يبحث الإنسان عن المستقيم وعن العدول فيصلي وراءه ويترك الفساق والفجار والحارفين. إذن وغير ذي فسق ولحن. واللحان يا إخواني هو الذي يغلط في النحو، قال فلان لحنة، يعني كثير الخطأ في النحو. وهنا أيضا اختلف علماؤنا رحمه الله في هذه المسألة، ولهم كلام طويل حقيقة. هل كل لحان لا يصلى وراءه، أم لو لحن فقط في الفاتحة، أم لو لحن لحنا فاحشا أخرج الكلام عن وضعه؟ وسر المسألة ونكتتها: هل اللحان أو اللحنة يقرأ القرآن أم أنه خرج إلى مجرد كلام؟ كما نقول: هل يجوز الصلاة وراء من يقرأ من الرواية الشاذة؟ قال العلماء: لا يصلى وراء من يقرأ من الرواية الشاذة، ولا تصح الصلاة بالرواية الشاذة. مع أن الرواية الشاذة يعني هي في الأصل روايات قرآنية، لكن لم ينطبق عليها شروط الرواية القرآنية، وهي أن يصح السند ويكون له وجه في اللغة العربية ولو وجه مرجوح، و يعني هذا الشرط، أن يصح سندها وأن تكون متواترة وأن تتواتر. فإذا قرأ القارئ برواية ابن شبوذ أو غير ذلك أو رواية الحسن البصري أو غيرها من روايات الشاذة التي ليست معتمدة، جماهير أئمة العلم يقولون هذه لا يصلى بها. فإذا كان لا يصلى بروايات الشاذة، هل يصلى وراء لحنة يخلط في كلام الله عز وجل؟ بدل أن يقول أنعمت غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يقول أنعمت عليهم. أنت الذي أنعمت عليهم؟ الله الذي أنعم عليهم. فلذلك الأقرب يا إخواني أن يقال إذا كان يلحن في الفاتحة لحنا فاحشا فلا يصلى وراءه، لكن إذا لحن في بقية الآيات فالأمر هين، لأن الـ يعني الـ الركن في الصلاة هو الفاتحة وليس غيره. وهذا قاله، وقال ويدخل في ذلك من يخلط بين الظاء والضاء كقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأهل وبعض الناس يخلط بين التاء والثاء، أهل بلادنا يخلطون بين التاء والثاء، وهناك من يخلط بين الدال والذال، ومن من أهل المشرق من أهل مصر والشام والحجاز وغيرها من يخلطون بين الذال والزاي والتاء والثاء والسين إلى غير ذلك، هذا كله يسمى لحنا. فإذا كان الأمر خطأ فاحشا في الفاتحة بالخصوص فالله أعلم الأقرب أنه لا يصلى وراء هذا. ويدخل في اللحن أيضا من يقرأ من غير تجويد، لأنه إذا قرأ من غير تجويد فهو يلحن، هذا لحن، ولم تكن هذه التي يقرأ بها هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لكن الحقيقة يعني هذا أخف وأهون من اللحن في القرآن في النحو، يعني اللحن في النحو يقلب المعنى كله. فإذا قلنا إن الروايات الشاذة لا يقرأ بها مع أنها يعني فيها فرش مختلف، الفروش هي يعني الاختلافات في الرفع والضم وما إلى ذلك، مالك ملك، سلام سلم، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلامة السلامة، هذا يسمى الفرش. فإذا كان الخطأ في هذا يعني في الرواية الشاذة غير مقبول، فكيف في من يلحن لأنه جاهل ولا يدري كيف يقرأ؟ والله تبارك وتعالى. وغير ذي فسق ولحن واقتداء، يعني أن لا يكون قد صلى وبقي له يعني مقتديا بغيره، فلما انتهت الصلاة بقي له شيء، يعني أنت جئت دخلت المسجد فوجدت الإمام قد انتهى من صلاته وبقي شخص بقيت له ركعتان، هل يجوز أن تأتم به؟ على مشهور مذهبنا ومذهب جماعة من العلماء لا يجوز الاهتمام به، لأن هذا مأموم وليس إماما، فكيف تجعله إماما؟ واضح؟ وإن كان علماء آخرون قالوا لا يجوز الاهتمام به، والأمر الأمر يعني لا دليل على عدم الاهتمام به. وهذا قال به شيخ أسامة تيمية رحمه الله. وغير ذي لحن وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عدد، يعني أنه في الجمعة، وهذه شروط الجمعة ذكرناها حقيقة، في الجمعة هذه الشروط كلها، وزد عليها أن يكون الإمام حرا وأن لا يكون مسافرا. لما؟ قال لأن العبد لا جمعة عليه والمسافر لا جمعة عليه، فكيف يكون إماما لمن عليهم جمعة؟ وقد ذكرنا لكم حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة في الجماعة إلا على أربعة، عبد وامرأة ومسافر ومريض، مسافر ومريض. إذن هذا الحديث أيضا لا أو إلا على مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، إلا على مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ولعلنا نكتفي بهذا اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.